بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقه، وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تحراق في سبيل الله تعالى. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. في الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، وقد سبق في باب البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين. قول ليس شيء أحب إلى الله يعني أعظم ثوابا وأكثر حبا وعظمة عنده، من قطرتين تثنية قطرة وهي النقطة، وأثرين تثنية أثر، والأثر ما يبقى بعد الشيء دلالة عليه. أما النقطتان فقال: قطرة دموع من خشية الله يعني البكاء من خشية الله، وهذا محبوب إلى الله عز وجل، وهو من صفات المؤمنين، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقطرة دم تهراق في سبيل الله، يعني الدم الذي يكون بسبب الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، أي أن يبذل طاقته وجهده وسعته لإعلاء كلمة الله تعالى. قال: وأما الأثران أثر في سبيل الله، والأثر المراد بالأثر هنا ما يبقى بعد الاندمال من آثار طعن الرمح وضربة السيف أو الجرح الذي يبقى أثره بعد برئه واندماله، وأثر فريضة من فرائض الله كأثر بلل الماء الذي يبقى على أعضاء الوضوء، وأثر السجود، وخلوف فم الصائم الذي يكون بسبب ترك الطعام والشراب لله، وأثر المشي إلى المساجد، وأثر الغبار في سبيل الله وفي الحج، إلى غير ذلك من الآثار. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة البكاء من خشية الله تعالى، وأنه ينبغي للإنسان عند سماع آيات الله أن يحرص على الخشوع والخضوع وحضور القلب. ومنها أيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأنه من الأعمال المحبوبة. ومنها فضيلة الآثار التي تبقى بعد فعل الفرائض كآثار الوضوء وآثار السجود وآثار المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وفي الباب أحاديث، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قوله وعظنا رسول الله، الموعظة هي التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، وقيل إن الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية، لأن ذكر الأحكام الشرعية وبيانها للناس من الموعظة، كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت منها القلوب، وذرفت منها العيون، يعني سال منها الدم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصنا. لما رأوا هذه الموعظة التي أثرت في قلوبهم وأثرت أيضا على جوارحهم بسيلان الدمع خشية لله عز وجل وخوفا منه، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم، فقالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بوصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين، وهي تقوى الله تعالى. فقال: أوصيكم بتقوى الله تعالى. وتقوى الله تعالى هي أن يتخذ العبد وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ثم ساق رضي الله عنه الحديث. والحاصل من هذا الباب أن البكاء من خشية الله من صفات المؤمنين، لأنه دليل على خضوع القلب وخشيته لله، وعدم ذلك دليل على قسوته. وأعظم سبب من أسباب لين القلب وخضوعه وخشوعه هو الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا، لأن كتاب الله عز وجل هو أعظم واعظ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الجبل على صلابته وقوته يتصدع من خشية الله لو أنزل عليه هذا القرآن، فما بال قلوبنا التي هي مضغة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني بقدر ما يمضغ من اللحم. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعلينا أن نحرص على الإقبال على كتاب الله عز وجل، نكثر من تلاوته، ونتدبر هذا القرآن ونتأمل فيه ونعمل به أيضا، لأن العمل هو الثمرة وهو الغاية والنتيجة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.